بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حيا الله هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أعتذر منكم إخواني الأكارم على هذا التأخير غير المتعمد، بارك الله فيكم، وهذا بسبب بعض الأمور التقنية عندي في الجهاز. إحنا بفضل الله عز وجل نكون بالجلسة الأخيرة التي سجلناها أو التي شرحناها في آخر مرة، نكون قد أنجزنا أنواع الوقف الاختياري، وواجب علينا ولزم علينا إذا انتهينا من هذا الوقف أن نعقد امتحانا أو اختبارا لمن حضر فيه. طبعا الاختبار عندي لأن يعني انتفع به شخصا، لأن انتفع به مثلا شخصا واحدا، يعني هذا عندي والله بالدنيا وما فيها، تمام. فالاختبار هذا يعني دليل على متابعتك لهذه الدورة أو دليل على فهمك لهذه الدورة. نعم، والحمد لله رب العالمين، التسجيلات موجودة في كل مكان، وهذا من فضل الله علينا. ولكن اليوم هو موعد التتمات، تتمت هذه الدورة أو تتمت هذا الباب الأول من هذه الدورة المباركة، باب الوقف الاختياري. طبعا عندنا باب الوقف الاختياري، وبعدين باب الوقف اللازم، وبعدين بعض الأمور المتعلقة بالوقف. ولكن تتمت الوقف الاختياري، قبل أن نبتدي فيها أحب أن أتكلم على باب القطع. في حاجة يا أخوانا عندنا اسمها القطع، تختلف عن الوقف. القطع ده وهو أن أترك القراءة كليا. إحنا عارفين أن الوقف ده أكون أقرأ ثم أقف وبعدين أستأنف القراءة بأخذ نفس أو ما إلى ذلك. أما بالنسبة للقطع، أن أترك القراءة كليا، يعني ما كملش، أقف ما كملش. واحد مثلا ألقى السلام، أنا توقفت لرد السلام، نعم، ترك القراءة كليا. نعم، الانتقال إلى أمر آخر غير متعلق بالإقراء، يعني أنا أسيب القراءة تماما وهنتقل لأمر غير متعلق بالقراءة. قمت رفعت من القراءة، انتهيت من ذكر كلامي، وقفت خلاص، ما عادش بتكلم، خلاص القراءة وقفت. نعم، أنواع هذا القطع. القطع ده يا أخوانا نوعين. النوع الأول قطع حسن، والنوع الثاني قطع قبيح. القطع الحسن ده إذا كان الموقوف عليه تام أو كافي، هذا القطع إذا كان قطعي ما بعد وقف تام أو كافي، ده في الوقف الحسن، في القطع الحسن. يعني مثلا أنا وأنا بقرأ قرأت معنى تام أو كافي، وطبعا نجيب أمثلة. قرأ وقف هنا في وقف تام أو كافي، بعد الوقف على طول يدوب خلصت الوقف وبعدين رحت موقف، ما ابتديتش بأي حاجة بعده، خلاص وقفت ورحت قايم سبت القراءة وقمت خلاص، تمام، ما كملتش، ما استأنفتش. طبعا عدم استئنافي ده هنا يبقى أنا قطعت قطعا حسنا، لأن القطع كان فيه مفهوما. طبعا المعنى المعنى في كافي بيبقى في تعلق، ولكن ناحية اللفظ، ناحية اللفظ لم يكن هناك أي تعلق. نعم، أما بالنسبة للتام فالمعنى واللفظ انقطع تماما عما بعده، فحصل تمام في المعنى، حصل استيفاء لكافة أركان المعنى. نعم، المعنى تمام مظبوط واللفظ تمام مظبوط، ما فيش أي مشاكل، وقفت وقف تام وقطعت بعد الوقف التام مباشرة. لا، هو القطع موجود في كل شيء، في كل شيء. في واحد بيقرأ في أي آية وراح قطع فيها وما كملش، ده قطع، هو كده قطع القراءة خلاص، ما كملش، ما استأنفش، ده قطع، تمام. والقطع ممكن يحصل في الوقف التام وفي الوقف الكافي، في الوقف القبيح وفي الوقف الحسن. الوقف التام والكافي القطع فيه قطعا حسنا، قطعي قطع حسن لو وقفت على ما بعد الوقف الكافي أو ما بعد الوقف التام. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو الوقف القبيح أو القطع القبيح، القطع القبيح ده بيكون إيه؟ بيكون هو أن يتم القطع ما بعد الوقف القبيح أو الوقف الحسن. هتقول الوقف حسن لو قطعت بعده يكون قطع ده قبيح؟ أقول لك آه، لأن زي ما احنا عارفين أن الوقف الحسن بيبقى فيه تعلق لما بعده، في تعلق بما بعده. نعم، مرة تانية، القطع نوعان. القطع زي ما احنا قلنا ترك القراءة كليا، أن أقف ولا أكمل القراءة، ترك القراءة كليا. نعم، للقيام وما إلى ذلك خلصت قراءتي خلاص. نعم، القطع عندنا نوعين، نوع حسن، قطع حسن وقطع قبيح. القطع الحسن هو أن أقطع على ما بعد الوقف التام أو الكافي، يعني وأنا بقرأ وجيت على وقف كافي وخلص وقفت ورحت قايم قطعت القراءة بقى خلاص، قطعت القراءة ما كملتش، إذن فهذا قطع حسن، لأن أنا إيه؟ قطعت على ما بعد الوقف الكافي أو الوقف التام. نعم، وفي قطع قبيح، القطع القبيح ده هو إيه؟ أن أقف على ما بعد الوقف الإيه؟ القبيح أو الوقف الحسن. كده الكلام مفهوم؟ طيب يا إخوانا اللي فاهم اكتب 5. بالنسبة لحكم هذا الوقف، حكم هذا القطع، القطع طبعا يحسن أن تقف أو تقطع على ما بعد الوقف التام أو الكافي على رأس الآية يعني. نعم، ويقبح تقبيحا شديدا أن تقف على ما كان بعد الوقف الحسن أو الوقف القبيح. هتقول لي الوقف الحسن لو قطعت بعده يبقى قطع قبيح؟ أقول لك آه. هتقول لي ليه؟ أقول لك الوقف الحسن في تعلق في المعنى لما بعده، في تعلق، حصل في تعلق، التعلق ده ربط، ما ينفعش أقطع القراءة على معنى مربوط، ما ينفعش أقطع القراءة على معنى مربوط، في معنى مربوط، أي تعلق في ناحية اللفظ أو في ناحية المعنى فقطعي مش كويس. تمام، ولكن الكافي اللي أنا قلت عليه بقى قطع حسن لما بعد الكافي، مع أن الكافي تعلق برضه، بس الكافي قريب قوي يا أخوانا من التام، حتى قلنا بعض المشايخنا ربنا يحفظهم أو ربنا يرحم ميتهم كان بيعد الكافي جزء من التام، كان بيقول على الكافي جزء من الوقف التام، هو شبيه جدا جدا جدا بالتام، عشان كده جعلوا القطع على ما بعد الكافي قطعا حسنا. نعم، ده بالنسبة للقطع. الابتداء، افرض ان انا قطعت وخلصت قطعي تمام، ورحت عملت مشوار ولا مشوارين ولا كلمت في موضوع طويل عريض فصل بين القراءة الاولى والقراءة الثانية، انا عايز استأنف القراءة الثانية، ده اسمه الابتداء، ابتداء القراءة الجديدة بقى، من اين ابتدي؟ انا واحد عايز ابتدي، واحد انا واقف اصلي قرأت بالفاتحة وعايز ابتدي من بعض الصورة، من بعد صورة مثل سورة البقرة ولا آل عمران ولا الصور الطوال، عايز بقى كده اختار موضع اقرأ منه، من اين ابدأ؟ اولا عرف الابتداء ده، الابتداء ده هو البدء او الشروع في القراءة بعد القطع او الوقف. احنا طبعا الابتداء من بعد الوقف ده احنا تكلمنا فيه اثناء شرح كل وقف على حدة، اللي هو شروحات الوقف التام والكافي والحسن والقبيح. بالنسبة بقى للابتداء بعد القطع ليه انواع، ناخد النوع الاول اللي هو الابتداء بعد الوقف، وده تكلمنا عنه زي ما قلنا، النوع الاول ان ابتدي بعد الوقف، شرحنا الوقف وشرحنا الابتداء بعده. طيب النوع الثاني الابتداء بعد قطع، في حالة الابتداء بعد القطع له نوعين، شبه أنواع القطع بالضبط، ابتداء حسن وابتداء قبيح. نفس الكلام اللي تقال، إذا كان قطعي حدث بعد وقف تام أو كافي يكون الابتداء بما بعده حسنا، وإذا كان قطعي على وقف قبيح أو حسن يكون ابتداء قبيح. نفس الكلام اللي اتقال في القطع اتقال في الابتداء، تمام؟ ما هو أنا قطعت يبقى هوصل باللي بعده، إذا كان قطعي قبيح يبقى لازم يكون ابتدائي قبيح، إذا كان قطعي حسن يكون ابتدائي يكون ابتدائي حسنا. الكلام ده في الابتداء بعد القطع، ما تخلطش بينه وبين الايه وبين الابتداء بعد الوقف. نعم، لان الابتداء بعد الوقف ساعات بيبقى الوقف حسن ولكن الابتداء قبيح. واعطينا امثله كثيره على هذا النوع، يكون وقفي حسنا الابتداء القبيح بعد قطع قبيح. نعم، يكون وقفي حسنا ولكن ابتدائي قبيح. أما بالنسبة لقطعي يكون قطعي حسنا وابتدائي حسنا، ده قول سواء. نعم، حكم الابتداء بعد القطع، طبعا اعلم أخي المبارك أنك في هذا على سبيل التخيير بخلاف الوقف، طبعا تكون مضطرا. الابتداء بعد القطع بيختلف عن الوقف. انت وانت بتقرأ بساعات بتضطر انك تقف في بعض الاماكن وقفا اضطراريا عشان النفس ولا ضيق ولا عطاس وما الى ذلك. اما بالنسبة للابتداء ما تقوليش اضطررت ان ابتدي من الموضع ده، لا، مفيش حاجه تضطرك انك تبتدي من اي مكان. انت بتبتدي من اي مكان ان شئت حسب رغبتك، حسب رغبتك انت، مش حسب عطاس ولا حسب ظرف ولا حسب اي شيء تاني. ليه؟ لانك انت اللي بتبتدي لسه بتستهل الكلام، فاستهلالك ده مفيش في اضطرار اي اضطرار، انت مخير تماما في اختيار الموضع الذي تبتدي منه، ولذلك يجوز له في الوقف ما لا يجوز له في الابتداء. عشان كده احنا جوزنا لك في الوقف ان تقف وقفا اضطراريا، انها فيش حاجة اسمها ابتداء اضطراري، مش حاجة اسمها ابتداء اضطراري انك تختار موضع مثلا تقول والله انا اضطريت ابتدي من المكان ده عشان الآية طويلة اللي كانت قبلها، وما ينفعش ان انا اجيب مثلا دي قصة طويلة زي اللي في سورة الاعراف مثلا، مش عارف اجيب القصة كلها فروحت واخد قاصص كده حتة. طبعا ما ينفعش الكلام ده، لا يجوز. ويرتبط الابتداء بعد القطع من حيث حسنه وعدم حسنه بالوقف، فيحسن الابتداء بعد قطع حسن ويقبح الابتداء بعد قطع قبيح. طبعا وده قول سواء كما شرحنا سلفا، ولا يعني جدال في هذا الأمر بخلاف الابتداء بعد الوقف. نعم، انظر يا أخي الكريم بارك الله فيك على أنواع الابتداء وأنواع القطع، كلاهما مبني على الآخر، وقفين حسن وقبيح، قطعين قصدي حسن وقبيح. حسن ما كان بعد الوقف الكافي أو التام، وقبيح ما كان بعد الوقف الحسن والوقف القبيح. نعم، والابتداء نفس الكلام، الابتداء بنبتدي إذا كان ما بعد الوقف التام والحسن فهذا ابتداء حسن، ابتداء قبيح إذا كان ما بعد وقف قبيح أو حسن. نعم، عايز أمثل، خد عندك، عايزين قطع تام وابتداء تام برضو، قطع تام أو قطع حسن وابتداء حسن. ها شوف، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. بص، أنا وقفت على الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ورحت موقف ورحت قايم، رحت مشواري، رحت عملت حاجتي ورجعت، تمام، خلصت شغلي ورجعت استأنفت، هل يجوز لي أن أنا استأنف ما بعد هذه الآية من بداية قول الحق جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، سورة الحج؟ جائز ذلك؟ جائز. نعم. ليه؟ لأن ده معنى جديد تماما، ده معنى جديد تماما، يبقى قطعي حسنا وابتدائي حسنا. نعم. شوف ده بالنسبة لمعنى تام. هو قط يعني أقول ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، واقف، إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. طبعا هذا طبعا غير جائز، وهذا يعتبر قطع قبيح. لو وقفت ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، طيب اكتبوا السؤال على بعضه بارك الله فيكم، متكتبوهش على جمل، حاولوا تخلوه جملة واحدة بارك الله فيكم. نعم نعم ده حصل في القطع التام. طب انظر بقى للقطع الكافي. قطع كافي يعني حدث بعد وقف كافي. شوف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إنما أنت مذكر لها علاقة بما قبلها. فذكر إنما أنت مذكر أي ذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعم وهذه الآلاء التي أنعم الله بها على بنو البشر وأنعم بها على الإنسان، فذكر إنما أنت مذكر، أنت مجرد مذكر بهذه الآيات. تمام. لو أنا قطعت على وإلى الأرض كيف سطحت ورحت متوقف وجيت استأنفت في الركعة الثانية فذكر إنما أنت مذكر، إذن فحكم قطعي حسنا لأنه كان بعد وقف كافي. طبعا كافي على رأس آية، لا الآية الواحدة، الآية الواحدة لا تقطع، الآية الواحدة لا تقطع طالما أن المعنى، أن المعنى فيه اتصال. العمدة عندي اتصال المعنى وعدم اتصال المعنى، العمدة عندي هو اتصال المعنى وعدم اتصال المعنى، ولكن الوقوف على رأس الآية برضو أيضا من الوقوفات الجائزة ويعني والقطعات يعني المحبذ بها. ففي القطع احنا قلنا الوقوف على رأس الآية ده وقوف حسن، اما بالنسبة للقطع فهذا قطع ايه؟ قطع كافي، قطع حسن يعني، ده في اعلى درجات الحسن يعني، انا اقطع على رأس الآية اقف، ولكن في آيات لها تعلق بما بعدها وهنتكلم على هذا الامر. نعم. حكم الابتداء بعد القطع هنا في لو وقفت على كلمة وإلى الأرض كيف سطحت، وقفت على كلمة سطحت، فقطعي هنا قطع حسن لأنه بعد وقف كافي. نعم. وحكم الابتداء بعد هذا القطع حسن لأن الابتداء بفذكر إنما أنت مذكر يعطي مفهوما يوفي أو يفي بمقصد المولى عز وجل. نعم. يسأل سائل هل يشترط إذا كان القطع في حالة التمام أو كافيا أن يكون الابتداء بعده حسنا؟ نعم. نقول أن الأصل في ذلك أن بعد القطع التام حسن، أن بعد القطع التام حسن، حسن الابتداء يعني، لأن الابتداء غالبا ما يكون في نهاية قصة أو كلام. أنا قطعت على معنى مفهوم، أنا قطعت على معنى مفهوم، معنى فيه تمام أو معنى فيه كفاية، وهبتدي ابتداء. فالابتداء ده هيبقى من بداية قصة، فابتداء هيبقى حسن، أو ابتداء في عن بداية كلام، أو بداية عن كلام عن أهل الجنة، أنا على أهل الجنة، أنا قطعت خلاص عن أهل النار، وقفت على آخر كلامهم، وبعدين هستأنف من عند أهل الجنة، وابتدي من عند أهل الجنة، تمام؟ فابتدائي حسنا. نعم، ولكن هذا ليس شرطا، هذا الأمر ليس شرطا في لكل قاعدة قلنا شواز. نعم، لأن الابتداء لا يكون إلا بكلام مستقل موفي بالمقصود غير مرتبط بما قبله. أنا شرطي عندي أن يكون ابتدائي قائم بذاته، أنا هبتدي جملة مفيدة أو هبتدي كلام مفهوم له مفهوم آخر عما سبق، تمام؟ نعم. عايزين نشوف مثال قطع تام ويأتي بعده معنى يحتاج إلى أن آتي من أول الآية. مثلا يقول حق جل وعلا في سورة المطففين من بدايتها: ويل للمطففين، لنهاية آية، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، آية، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، آية، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. صليت وراء إمام لقيته ابتدى بقول الحق جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هل ابتداء حسن؟ هل ابتداء هذا الإمام ابتداء حسنا؟ لا. نعم، هذا الابتداء يقبح ولا يستحسن الابتداء بمثل هذا، لأنه لا يؤدي فائدة يحسن الابتداء بها أبدا. المعنى هنا له علاقة بما قبله علاقة وثيقة. هتقول لي إزاي؟ ألا يظن، ألا يظن ده استفهام، احنا قلنا الاستفهام ده ألا يظن أولئك، ما قبل الاستفهام ده وقف إيه؟ وقف تام. نعم، ولكن أولئك هذه عائدة على من؟ عائدة على هؤلاء الذين المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. نعم، هذه البداية لا توفي بالمعنى، فمن هؤلاء المتحدث عنهم؟ واحد يبتدي يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، من هؤلاء؟ إذن فابتداء يكون ابتداء إيه؟ قبيحا، على الرغم من أن الوقف قبله كان وقفا تاما. نعم، هذا طبعا دليل على أن لابد لك في الابتداء أن تكون موفي بالمعنى ولو كان بعد وقف تام. طيب شوف كده، إذا كان ابتدائي بعد وقف إيه؟ بعد وقف كافي أو بعد قطع كافي. نعم، شوف يقول مولا جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقفت. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبعا أنا وقفت على لا يؤمنون، أنا هستهل قراءتي، أنا قطعت ورحت قمت شفت مصلحتي ورجعت، عايز أكمل، رحت قايل ختم الله على قلوبهم. هم من؟ هذا الضمير عائد على من؟ قلوبهم. ده عائد على من؟ هتقول لي ده وقف كافي. وقف كافي ليه؟ الوقف إيه اللي كانت العبرة؟ ما ماشي، أنا أنت عارف إن ده عائد على الكافرين، بس أنا قطعت قراءتي ورحت مشوار ورجعت، ما ينفعش ان انا استأنف مباشرة، لازم ادي للسامع معنى كامل مش معنى مبتور. طب تقول لي اشمعنى في حالة الوقف؟ الوقف كان القوانين بتاعته اهدى من ده شوية وكانت رحيمة عن ده شوية، يعني احنا عارفين ان ده وقف اسمه وقف كافي هنا، فممكن أقف وبعدين أستأنف. وقف لا، الوقف حالته تختلف، لأن الوقف عارف أنك هتستأنف بعد فترة وجيزة جدا، يدوب تاخد نفسك وتكمل. إنما القطع أنت قايم وساكت وراكع ورافع ونازل وطالع، وبعدين ترجع تطلع تقول فاتحة، وبعد الفاتحة لا، فصلت عن القراءة بأذكار، أو حتى كان ذلك في خلال الصلاة. تمام؟ نعم. قطعك على لا يؤمنون قطعا حسنا، لأنك وقفت على وقف إيه؟ لأنك قطعت على وقف كافي. نعم نعم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم نعم، طبعا جاء هذا تعليقا على كلام موسى عليه السلام، ما ينفعش أن أنا أبتدي بهذا إنني أنا الله لا، مع أنها مطلع آية، مع أنها مطلع آية، ولكن لا يصح. وهتشوف برضو، هنجي لك برضو في الكلام وهنحذر من بعض هذه الأمور. نعم، لا يعقل أن يستفتح قراءته ويقول ختم الله على قلوبهم، هذه البداية لا توفي بالمعنى إطلاقا. إذا سألت نفسك من هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا دليل واضح في اشتراط الابتداء أن يوفي بالمعنى، سواء كان بعد وقف تام أو وقف كافي. نعم، واحد يسأل، أنا عايز أسأل على بقى الابتداء بالأجزاء والأربع والأحزاب، أنت الكلام بتاعك ده بيقول بيعمل لي مشاكل كتير. أنا بقرأ على شيخ، والشيخ وأنا بقرأ رحت واقف على نهاية الجزء، ساعات بقف على نهاية أجزاء مبقاش المعنى فيه تمام، يعني المعنى بيبقى فيه قطع، قطعت المعنى، ولما بستأنف استئنافي بيكون من معنى مبطور. مثلا أنا بقرأ ساعات ورحت واقف على معنى ملوش أي علاقة، مثلا جزء وأنا بقرأ في سورة الأعراف، سورة الأعراف ربنا عز وجل تكلم على قوم مدين، قوم مدين اللي هم قوم سيدنا مين؟ شعيب. الأمثلة على ذلك كثيرة، أنا أقول لك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. نعم، قال الحق جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. دي نهاية الجزء الثامن، بداية الجزء التاسع، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. طيب طيب، الاستكمال بتاع استئنافي بقى هيكون ازاي؟ يعني انا راجل عايز ابتدي، لان خلاص خلصت على الشيخ بتاعي 8 اجزاء، عايز ابتدي بقى في الجزء التاسع، روح عايز وانا بقرا هبتدي من عند قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك من شعيب. خد بالك ان في مشايخ بتكبر دماغها، انا اسف في الكلمه، ما ينفعش ان انا اتكلم مثل هذه الكلام في مشايخ، في شيخ بيكبر دماغه يعني مش هيركز معاك في، هيقوم يقول لك اه كمل عشان عايز يخسر في الوقت يعمل ايه، ما انا هو معذور برضو عشان عنده وقت وكده. ولكن الاشكاليه انك انت بتستسيغ الامر اللي هو استساغه، ما فيش مشاكل والله الشيخ بتاعي اصلا عملها كده فلا باس في ذلك، لا ده في مصيبه. اولا الكلام مبطور هنا، تقسيم الارباع ده مش على حساب من الحال، مش على حساب المعاني، ده على حساب يعلمه من رسم المصحف تمام، ولكن تقسيم الاحزاب والارباع ده مش على حساب المعاني، مش على اساس المعاني، ما تفكرش الموضوع ده تقول لا ده ملوش علاقه، لا في ساعات واقفه على بدايه اجزاء او اربعة او احزاب ليس لها علاقه بالمعنى. طيب ماذا افعل انا كي اصل المعنى؟ من اول قصه سيدنا شعيب خالص، قصه مدين، قوم مدين دول احكي قصتهم من البدايه خالص، والى مدين اخاهم شعيب، وصولا الى بدايه هذا الجزء، قول الحق جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا من قومي. نعم ابتداء قبيح طبعا، والصواب ان يكون الابتداء من بدايه هذه القصه. طبعا ده بالنسبه لبدايه جزء. طب هات لك بدايه حزب، بدايه حزب في برضه في سوره الشعراء، ربنا عز وجل بيقول ايه؟ كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون. كده الحزب خلص، بداية الحزب الجديد، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. طيب بداية الحزب ده لو أنا ابتديت منها مباشرة كده وأنا قاطع قبلها، قطعت مثلا رحت شفت مصلحتي وجيت بعد يومين ثلاثة عشان أقرأ الشيخ ورحت ابتديت من عندي قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، طبعا هذا الابتداء ابتداء قبيحا لأن ليس له معنى متصل بما قبله، حيث أنه كانت قبله قصة سيدنا نوح، فلا بد وان تذكر هذه القصه من بدايتها من عند من اول كذبت قوم نوح المرسلين. نعم نهايه الربع او بدايه ربع ليس سواء كما ادرجته الاخت الهمه العاليه. نعم وعندك الامثله على هذا كثيره جدا، والمحصنات في سوره النساء والمحصنات أمثلة كثيرة جدا لا حصر لها، لها علاقة وثيقة تمام بما قبلها. نعم عندك مثلا نور عز وجل بيقول في سورة صاد واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. شكرا الربع كده وقف خلاص ماشي، ربع جديد وعندهم قاصرات الطرف أتراب. طيب ماذا أفعل أنا هنا عند البداية؟ هرجع تاني من أول واذكر إسماعيل واليسعى وذا الكفل، تعلق شديد بما قبله، ابتداء بقى قبيح قبيح جدا يقع فيه ابتداءات اللي أنا هقولها لك دي، يعني خليها نصب عينيك ولا تنسى منها شيء، اللي سمعني يا أخوان نكتب خمسة ابتداءات قبيحة جدا بتحدث من كثير من القراء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم فويل للمصلين الله أكبر ويرفع، قطعك هنا قبيح، شدة التعلق اللفظي بما بعدها فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بالذات الذين والذي وأساليب الإشارة دي هتكلم عليها دلوقتي. نعم إيحاء معنى غير مراد تماما، على الرغم من أنها على رأس آية. نعم، وهذا يوحي بأن الويل، كل الويل للمصلين، مع أن المصلين دول مين؟ الذين هم على صلاتهم ساهون الجماعة، اللي بيأخروا وبيطنشوا والكلام ده، تمام؟ إنما ليس لكل المصلين الويل، لا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، وختم قرأته ومش. طيب من ده في عندك استثناء بعدها، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هنا عمم طبعا، قطع قبيح، قطع قبيح جدا، يوهم السامع بأن كل بني آدم في خسر، ولكن المولى عز وجل يعني استثنى من؟ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا عندك برضو أمثلة كثيرة على هذا النمط وعلى هذا الشكل. في حاجة اسمها الابتداء المتعين. ابتداء المتعين ده يعني في بعض المواضع يتعين علي الابتداء بها، أو أن أنا أبتدي بها مباشرة، وده ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في البرهان، قال قاعدة في الذي وفي الذين، كلمة الذي وكلمة الذين في القرآن الكريم، جميع ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له، يعني ممكن أجيب من قبل كلمة الذين وكمل وأصل، وتبقى الذين دي نعت لما قبلها. والقطع على أنه خبر مبتدأ إلا في 7 مواضع، فإن الابتداء هو المعين. عندنا مواضع معينة يا إخواننا، كلمة الذين ما ينفعش توصل باللي بعدها، ما ينفعش أنك توصلها مرة واحدة باللي بعدها، باللي كان قبلها قصدي. إزاي؟ هقول لك أهو، عندي 3 مواضع في البقرة نص عليهم الإمام الأشموني في كتابه منار الهدى في الوقف الابتداء، لا يجوز فيها الوصل بما قبلها لأنه يقع في محظور. مقصود بكده محظور شرعي؟ لا، مقصود بذلك محظور صناعي، صناع كده في أدب القراءة، وأدبك مع الله عز وجل، وأدبك مع الصالحين الذين قد يدرجوا في ضمن الظالمين بسبب هذه المواضع. مثلا عندنا 3 مواضع في سورة البقرة، وموضع في الأنعام، وموضع في التوبة، وموضع في الفرقان، وموضع في غافر. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. طيب ده وقف طبيعي. اللي مش طبيعي انها توصل بما قبلها: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. جملة الذين اتيناهم دي جملة مستأنفة، ولا تتعلق بما قبلها لا معنى ولا لفظ، فيتعين الاستئناف، ما ينفعش انك تستأنف. عشان كده كلمة الذين هنا وقف معين او متعين، ابتداء بالذين ابتداء متعين، لازم ابتدي بهنا كلمة الذين، ما ينفعش خالص ان انا اروح اجيب من اول الاية واوصلها باللي بعدها وصلا بلا وقف ولا نفس ولا اي شيء، وصلها باللي بعدها لا، مشكلة دي. ابتدائي برضو بكلمة الذين في سورة البقرة عند قول الحق جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف في بعض الناس يعني فتك شوي، بيروح جايب كلمة من آخر الآية السابقة ويقوم وصلها باللي بعدها، وأكيد سمعنا ده، يعني بيقوم إيه: الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ده بشع البشع بقى. ده أصلا أنت لو وصلت الآية اللي قبلها بكلمة الذين وصلا بدون أخذ نفس أو بدون وقف، طبعا ده يبقى وصلك وابتداءك قبيحا جدا جدا جدا. نعم، لابد وأن أبتدي من عند الذين آتيناهم الكتاب. لو وصلت أجعل الذين آتيناهم الكتاب صفة للظالمين. نعم، القطع هو الانتهاء والوقوف وترك القراءة، مثلا لحاجة أقوم مثلا أعمل حاجة أو أرد السلام أو أقوم أصلي وأرجع تاني أكمل، ده قطع. إنما الوقف يكون وقفا يسيرا يسيرا لمجرد أخذ النفس، تمام، ثم ومن ثم الابتداء مرة أخرى، هذا هو الوقف. الوقف ده قطع، ولكن قطعا يسيرا، قطعا يسيرا جدا جدا جدا، أو قطعا لطيفا. لا يكون الوقف وقفا إذا وقف القارئ وقام، وقام أو غير حاله يكون إيه؟ يكون قطعا. والله بنية استئناف القراءة سواء فصل عن ذلك فاصل فهذا قطع، هو العمد عندنا. نعم، نستأنف. في الموضع الثاني ده جعلت الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنهم وأن فريقا يكتمون الحق لا يكتمون الحق وهم يعلمون. مش كل أهل الكتاب اللي بيعرفوا الكتاب كما يعرفون أبنهم من الظالمين، لا، ده اللي كتموا الحق من هؤلاء هم الظالمين، مش كل دول، ما توقعش، في ناس كتمت الحق وفي ناس امنت، تمام، ما تجعلش كل الذين اتيناهم الكتاب من الظالمين. طبعا فهنا استئناف هذا القارئ او استكماله ووصله او وصله بالايه والذين اتبعت اهواءهم بما بعدها، هذا طبعا استئنافا قبيحا او وصلا قبيحا. نعم، لا، النية في هذه الحاله لا تغني. يعني أنت قمت من مقامك أي نية ورحت عملت وشعمل، هذا ليس وقفا، هذا قطعا، تمام. إنما أنا لو أنا في نفس مجلسي وسكت واستكملت وقرأت وبتاع وبعدين وقفت مثلا لأخذ نفس أو عطاس أو ما إلى ذلك وبعدين كملت، بدي ما فيش مشاكل، هذا ليس قطعا طالما أنا في داخل المجلس. ده بيسميه وقف اضطراري، ده الوقف الاضطراري. طبعا في نية للاستئناف، ما فيش مشاكل، في نية للاستئناف. نعم، موضع الثالث في سورة البقرة، الذين يأكلون الربا، في قول الحق جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالآية اللي بعدها، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما ينفعش إن أنا أروح أقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا، جعلت الذين يأكلون الربا هم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. طبعا ابتداء الوصل هنا وصلا قبيحا، ولابد أن أبتدي من عند الذين أكلون الربا للتفرقة بين النوعين. والله هذا يعني يتكلم فيه أهل الرسم، وإحنا لو دخلنا بقى في فرع الرسم ده مش هنخلص يا أبو فالح. رسم المصحف ده حسب الرسم، تقسيم حسب الرسم في المصحف، تمام، في رسم المصحف، ولكن ليس له علاقة بالمعاني أو التعلقات اللفظية أو المعنوية، ده ليس له علاقة بذلك. ولكن أنت كقارئ عشان تفهم الناس لابد وأن تراعي المعاني والتعلقات اللفظية، تمام، لأن في ناس بتبني أحكام على مجرد كلامك. نعم، الموضع بقى بتاع الأنعام، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طبعا ابتدائي هنا بالذين آتيناهم الكتاب ده متعين، لازم ابتدي من هنا، ما ينفعش ان انا اجيب من اللي قبله واوصل باللي قبله باللي بعده. ده الموضع الرابع. موضع الخامس في سورة التوبة، انا مش هجيب من الآية من اولها عشان بس الآية طويلة. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. طبعا نهاية الآية والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. لو نستأنفت أو وصلت هجعل الظالمين من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، طبعا هذا لا يجوز، برضو وقف متعين. خد بالك سبع مواضع بتوع الذين دول ما تنزهمش أبدا. عايز في أي موضع تاني في القرآن توصل الذين بما قبلها أو ما قبل الذين بما بعدها، ما فيش مشاكل. الذين تعرب نعت لما قبلها ما عدا هذه المواضع، تمام؟ نعم. ابتداء السادس، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. طبعا ابتدائي هنا ابتداء برضو متعين، ليه؟ لأن وصلي وصل قبيح. نعم. قول الحق جل وعلا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بعدها الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لو أنا وصلت هيبقى الذين يحملون العرش من ضمن أصحاب النار والعياذ بالله. طبعا دول الملائكة البررة المقربين، ازاي احطهم مع دول؟ طبعا مستحيل. فهذا وقف متعين ولا بد لي ان اقف في هذا على على على على نهاية هذه الآية واستأنف من عند الذين يحملون العرش ولا اوصل ابدا بما بعده. هل يا اخوانا الصوت مسموع؟ صوتي مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ نعم الحمد لله. طيب وبهذا اخواني الاكارم نكون قد وصلنا الى نهاية باب الوقف الاختياري كاملا، وبهذا يعني تنتهي ثلث دورتنا، دورة الوقف والابتداء. ثلث الدورة انتهى بنهاية الوقف الاختياري إن شاء الله تعالى. في المرة المقبلة يوم الأربعاء المقبل نستهل الجلسة باختبار أتضمن قبله يعني شرح بسيط جدا في أحكام الوقف الاختياري، يعني هدي بس تعريفات بسيطة خالص على التام والكافي والحسن والقبيح قبل أن أعطي الأسئلة وأسأل الإخوة حفظهم الله تعالى والأخوات. بارك الله فيكم. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. بارك الله في القائمين، بارك الله في جميع القائمين على هذا المعهد المبارك، في أخي فضيلة الشيخ عصام برومية، الأخت سوسن، جميع الأخوة اللي بيتعبوا نفسهم في إقامة هذه الدروس، بارك الله فيهم. وأتوجه برضو بالشكر إلى فريق يعني العمل داخل هذا الموقع وفريق العمل الفاضي يعني لتفريغ الدروس والمحاضرات وبيأخذ من وقته ومن مجهوده، بارك الله فيهم. وأنا والله يعني شاكر لجميع أفضلهم وهم تاجا على رؤوسنا. بارك الله فيكم جميعا، استودع الله دينكم وأمانتكم وختم أعمالكم، ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى الأربعاء المقبل. دورة السلسبيل برضو دورة مهم، أنا ساعات أدخل دورة فلا أجد العدد المطلوب أو العدد الذي أستطيع أن أستهل به البداية أو أبتدي به الجلسة. فبارك الله فيكم، حافظوا على دورة السلسبيل فلم يبقى عليها إلا القليل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.